الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا هكذا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل ما نبدأ لقاء النهاردة بندعو لوالدي ووالدة مخرجنا الجميل أستاذ كريم السويفي، الحاج محمد عبد العاطي والحاج أحمد الفولي وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيهم، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. وبدعو للمرة الثانية، وده من باب الوفاء اللي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، بدعو لأمنا الغالية اللي هي كانت أعز صديقة الأمي، الله يرحمهم هم الاثنين يا رب رحمة واسعة. ويعني كان لها طبعا وما زال لها معزة وغلاوة في القلب، ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة، الحاجة أم حسن والدة الأستاذ حسن الليسي، ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة. يعني فعلا كانت أم غالية، وكانت من الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى، كانت لما تشوفوها كده تتذكروا قول المولى عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يرحم أمي وأن يرحم جميع موتى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ويرحم شهداء ثورة 25 يناير وشهداء بورسعيد، ويرحم شهداء مصر وشهداء سوريا وشهداء فلسطين وشهداء الأمة الإسلامية كلها رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ونبدأ حلقة النهاردة. كلمنا في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها عن روحي فداك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللي احنا بنشرف لما نتكلم عنه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لا تضر إساءة ولا يرفع من قدره مدح. احفظ الجملة دي تماما، لو عدنا نمدح في النبي عليه السلام من هنا اليوم القيامة، هذا لا يرفع من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أراد كل الناس الإنس والجن أن يوجهوا إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالإساءة موجهة إليهم ولا تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق جل وعلا سبحانه وتعالى قال: إنا كفيناك، بالفعل الماضي، إنا كفيناك المستهزئين. فلن تصل أي إساءة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الواجب علينا احنا بقى نصرته صلى الله عليه وسلم. ويمكن تكلمت في الموضوع ده ووضحت ان لو ليا واحد ظلم، واحد حبيبي ظلم وانا عايز انصره، فما بروحش انصره من دماغي، انما بقول له انت محتاجني في ايه، قول لي اعمل لك ايه. ونصرة كل انسان بتختلف عن التاني، وكل حالة بتختلف عن الاخر، فبقول له قول لي ايه اللي انت نفسك اعمله لك، اقدم لك ايه، واخد بالك. ولذلك لما نعوز ننصر النبي ما نسألش نفسنا ولا نفكر من دماغنا، وإنما نقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نحب ننصرك نعمل إيه؟ لو عايزين تنصروني بقى، طب تعالوا بقى جددوا بيعة العقبة الثانية، تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا لله بس بكل أدب: لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أموالكم وأولادكم ونساءكم ولكم الجنة. هي دي المسألة. النصرة الأخيرة دي إن إحنا ننصر النبي ونمنعه كما نمنع أو كما ننصر أولادنا وأموالنا وأزواجنا ولنا الجنة. إحنا بننصر أولادنا وأزواجنا وأموالنا إزاي؟ هل بنعمل حاجة تسيء لأولادنا؟ مستحيل. هل بنعمل حاجة تسيء لأزواجنا؟ ما بيحصلش. هل بنعمل حاجة تسيء لأموالنا؟ لا، ده بالذات أموالنا دي يعني ما شاء الله مش محتاجة توصية. يبقى إذن لما عاوز أنصر النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش حاجة تسيء لدينه، ما عملش حاجة تخلي الناس تقول إيه ده، هم دول المسلمين، هي دي أخلاق الإسلام، هم دولت اللي تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم ناخد بالنا يا جماعة إن لما ننصره بالحاجة اللي هو بيحبها، ننصره بالحاجة اللي ترضيه وترضي ربنا قبل ذلك وبعد ذلك، ونعمل الحاجة اللي يمليها علينا ديننا ويمليها علينا شرعنا. كنا قبل ما نبدأ في روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنتم تتذكروا اللي احنا كنا عملنا محاضرة ولسه ما كملناش، كنا عملنا محاضرة بعنوان نعمة المواساة. ليه بنتكلم عن المواساة في الوقت دوت؟ لان الحقيقة في وسط المشاكل الكبيرة او اللي دايرة في مصر ودايرة في كل الدول الاسلامية الان او في اغلب الدول الاسلامية، ملاحظين يا جماعة حاجة ومشكلة كبيرة جدا، ان النهاردة اللي مطحون هم الفقراء. الساسة بيختلفوا والكبار عمين بيختلفوا، والجهة الفلانية بتختلف مع الجهة الفلانية، وفلان بيختلف مع فلان، واللي ضايع في الرجلين الناس اللي مش لاقيها تاكل. فدولت بدل ما يموتوا من الجوع وبدل ما يحصل عندهم انتكاسة في دينهم وفتنة في دينهم، عايزين نلحقهم، لأن النبي عليه السلام استعاذ بالله عز وجل من الكفر والفقر، أو من الفقر والكفر. قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر والفقر، لأن الإنسان ممكن يفقد دينه. ده بقول لو كان إيمانه ضعيف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ما الناس كلها مش زي بعضها، مش واحد مثلا على إيمان جبرائيل وميكائيل وحملة العرش، لكن الناس بتختلف. حتى الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيختلفوا، منهم ما شاء الله العشر المبشرين بالجنة، ومنهم أهل بدر وأهل أحد وأصحاب بيعة الرضوان وإلى غير ذلك، وفي ناس يعني جم في آخر بقى الموضوع يعني خالص أسلموا على أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم فما لحقوش. ودايما يقول لك والسابقون السابقون، دايما لا يستوي اللي انفق قبل الفتح واللي انفق بعد الفتح، ما يستويش ابدا، ما يستويش اللي امن مع النبي من اول لحظه واللي امن في النهايه بس عشان يحقن دمه. فدي مساله متعارف عليها، ان الناس لا تستوي لا في الايمان ولا في السبق ولا في الطاعه ولا في اي حاجه، انما الناس بتختلف. في ناس ايمانها عالي جدا، مهما ابتليت، مهما حصل لها، مهما مرت بضائقة، مهما حصل لها مشاكل، هي ثابتة وحمد ربنا سبحانه وتعالى. لكن في انسان لا يتحمل، مع اول فتنة ممكن يقع مننا، واحنا عايزين نلحق الناس. ودايما بنقول اهم حاجة واغلى حاجة عندنا الدين، دينك دينك لحمك دمك. لان عايز اقول لكم حاجة، ان مش النصر الحقيقة، وكلمنا في موضوع اكتر مرة، مش النصر الحقيقة ان انتصر على الاعداء واضربهم وانتصر عليهم واعمل فيهم مساوي، لكن النصرة الحقيقية اني انا نفسي اموت على الحق بصرف النظر عن اي شيء. وكلام ده كنا قلناه لما كنا بنتكلم اخواننا من اهل سوريا، ربنا ينجيهم ويحفظهم يا رب العالمين. بقول لهم مش النصرة الحقيقية هي فقط ان انتوا تنتصروا على بشار وبس، اسأل الله عز وجل ان ينصر اهل سوريا وان يخلصهم من هذا المجرم الباطش، وان يحقن دماءهم يا رب العالمين، وان يربط على قلوبهم، اللهم امين يا رب العالمين. لكن النصرة الحقيقية ان انتوا تموتوا على الحق، ان انا يوم ما اموت اكون بموت على مرضات الله سبحانه وتعالى، اكون بموت وانا بجاهد في سبيل الله، اكون بموت وانا بصلي، تكوني بتموتي وانت محجبه، يكون بموت على طاعه لله سبحانه وتعالى، عشان نلقى الله سبحانه وتعالى على طاعه. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. فاحنا عشان كده كنا بنتكلم عن نعمة المواساة. اتكلمنا لو تتذكروا حضراتكم في المحاضرة اللي اتكلمنا فيها عن نعمة المواساة الجزء الأولاني، شرحنا الحديث الطويل الجميل اللي أنا بعتبره أصل كبير جدا في نعمة المواساة، اللي هو أحب الناس إلى الله أنفعهم، الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد له جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا، ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. وختم الحديث وقال وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ليه؟ لأن أنت ممكن تعمل حاجات كتيرة أو حلوة وجميلة وبعدين تفسد كل دوت بإيه؟ بالمن والأذى والكلام اللي مش كويس، فإيه؟ فتبطل كل العمل الصالح والخير اللي أنت عملته. قلنا جماعة إن الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قسم المواساة لست أنواع. الأول حاجة المواساة بالمال، تاني حاجة المواساة بالجاه، تالت حاجة المواساة بالخدمة وبالبدن، الرابع حاجة المواساة بالنصيحة، خامس حاجة المواساة بالدعاء والاستغفار، سادس حاجة المواساة بالتوجع لهم. يعني ان انا مش قادر اعمل لك اي حاجة، واحد جاي طالب مني فلوس انا معيش فلوس اديله، واحد جاي طالب مني حاجة معينة انا ما اقدرش اعملها، لكن اقل القليل وده ألف به ذوق ان انا لما يجي يحكي لي ويقول لي حصل كذا وبنتي حصل لها حادثة ومعيش فلوس ان انا ادخلها المستشفى، فانا معيش فلوس اديله وما عنديش علاقات بحد في المستشفى عشان اخدمه، فلا أقل من إن أنا أقوم يعني أظهر الألم والتوجع وأسأل الله أن يشفيها. والله يا أخي ده أنا كنت أتمنى أن أفديها بنفسي، ربنا يا رب يطمنك علي. التوجع إن أنا أظهر لك التوجع، مش يبقى بتقول لي بنتي خبطت عربية أقول لك معقولة والله طب إزاي أحكي لي ها وأنا بضحك ومسخسخ على روحي والراجل هيموت مني، لا يبقى إذن من ضمن المواساة التوجع. تعالوا نتكلم بسرعة كده، كنا بدأنا في الحلقة الأولانية عن المواساة بالمال، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله يعني أقسم وقل ما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الصادق الأمين. مش معقولة إن أبو جهل وأبو لهب يقولوا إن النبي هو الصادق الأمين وإحنا ما كناش مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح كان بيقسم بيقول ثلاث أقسم عليهن، أول حاجة ما نقص ماله من صدقة. اطمن ما تخافش فلوسك مش هتنقص والله العظيم، بل بالعكس ربنا هيبارك لك فيها وكمان هيزكي نفسك بالمال اللي انت بتدفعه ده. ما نقص مال من صدقه، ويكفي قول المولى عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى وجل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح برضه لو ما معكش غير حاجه بسيطه، فيقول كما عند النساء بسند صحيح سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله، درهم يسبق 100,000؟ قال اجل، رجل كان عنده فضل مال كثير فانفق 100,000، ورجل لم يكن عنده الا درهمان فانفق درهما واحدا فكانه انفق نصف ماله، فسبق درهم 100,000 درهم. ويخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري ومسلم إن في ملكين مخصوصين بينزلوا لينا عشان يدعوا لينا أو يدعوا علينا. أخبرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، يا رب اخلف عليه. ومعلوم طبعا حبايب قلبي إن دعاء الملك لنا أفضل من دعائنا إحنا لأنفسنا، إحنا ناس أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي وأصحاب تقصير كلنا بلا استثناء إلا النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك الملك بقى اللي هم ربنا وصفهم قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالملك بيدعي لك ما من يوم يصبح في العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يا رب تلف له ماله يا رب، اللي مين ده؟ البخلان. انتوا عارفين ان البخل ده ما فيش داء في الدنيا أسوأ من البخل، حتى ما راح النبي عليه السلام لقوم عمرو بن الجموح فقال لهم من سيدكم؟ قالوا الجعد بن درهم. قالوا أجل غير أننا نبخله، يعني بنتهمه بالبخل. فقال النبي وأي داء في الدنيا أدوى من البخل، وفي شيء في الدنيا أسوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، هذا الرجل الكريم السخي هو ده سيدكم، وإنما يسود الإنسان بالكرم. دايما كده لما نقرأ في سير التابعين وفي سير بقى السلف الصالح سبحانك يا ربي تجد إني أكتر واحد بيكون محبب إلى قلوب الناس جدا هو الذي ينفق، هو الذي يعطي، هو الذي يجود دائما بيبقى ليه مكان، حتى انك تجد احيانا ان الانسان ممكن يكون ملك في زمانه او يكون سيد في قومه او رئيس في قبيلته بسبب ايه؟ بسبب جوده وكرمه، انه انسان عنده انفاق. انما ما ينفعش واحد بخيل يبقى رئيس، ما ينفعش واحد بخيل يبقى زعيم، ما ينفعش واحد بخيل يبقى هو ده الكبير بتاعنا، ما ينفعش، والا هياكلنا يعني عيش بملح. انما لابد ان يكون كريما، لابد أن يكون كريما معطاء، أن يكون سخي النفس، يكون عنده يقين في الله سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى أحدا أبدا، عمره ما نسى حد أبدا. شوف لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأخى بين المهاجرين والأنصار، ليه؟ علشان ما أقدرش أنساكم، أنتم مهاجرين وسبتوا أموالكم وديارك وسبتوا الدنيا كلها وجايين ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى واقتداء واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أسيبكم من غير أكل وغير شرب، أنت أخو فلان وأنت أخو فلان، وأخ النبي بين كل رجل من المهاجرين وبين كل رجل من الأنصار، لدرجة أن إيه؟ ان كان في الاول كمان كان وصل الامر ان ظن بعضهم انه يرث بعضهم بعضا. شوف دي سبحان الله، لدرجة ان سعد بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف، الحديث البخاري، سعد رجل انصاري وغني جدا، بيقول لعبد الرحمن بن عوف ورجل مهاجري وكان غني برضه بس ساب كل حاجه في مكه، فقال له يا عبد الرحمن اني لمن اكثر الانصار مالا، فخذ نصف مالي وعندي زوجتان فانظر إليهما، فأيتهما تعجبك أطلقها في مرة عدتها تزوجتها أنت. فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وذهب وباع واشترى إلى أن يسر الله له مالا يسيرا، فذهب ويعني تزوج فتاة من الأنصار على مثقال نواة من ذهب، فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت يا ابن عوف؟ قال أجل يا رسول الله. قال تزوجتها على أي شيء؟ قال على مثقال نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاة وأطعم إخوانك. فالشاهد في موضوع أن عندهم كرم شديد جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره ما نسي حد أبدا، لدرجة أن في يوم من الأيام، والحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خارج من شدة الجوع من بيته وتعبان جدا في ضحر الظهيرة وبطنه خاوية ومش لاقي وخلاص جعان جدا، فخرج من شدة الجوع بره كده يتمشى، لقى أبو بكر، وبرضه أبو بكر كان خارج بسبب برضه شدة الجوع، فتقابلوا هما الاثنين. ما أخرجك يا رسول الله؟ قال الجوع يا أبا بكر. قال وأنا يا رسول الله؟ ما أخرجني إلا الجوع. شويتين عمر الخطاب خارج، يا رسول الله ما أخرجكما في تلك الساعة؟ قالوا الجوع يا عمر. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. الثلاثة توجهوا إلى بيت أبو الهيثم، أو إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان. طبعا أبو الهيثم ابن التيهان وروايته ما وردتش عند مسلم، وإنما ورد ذلك عند الترمذي. راح النبي عليه الصلاة والسلام مخبط على باب أبي الهيثم ابن التيهان، اللي أنتم فاكرين حضراتكم المقولة الشهيرة بتاعته، الموقف الشهير بتاعه في بيعة العقبة الثانية. فراح النبي خبط، فتحت امرأة أبي الهيثم فقالت رسول الله عندنا، والله ما أحد أكرم أضيافا منا. قال أين أبا الهيثم؟ قالت يا رسول الله إنه يأتي إيه بشيء من الرطب، يعني طلع في الشجر يجيب لنا شوية كده رطب ولا حاجة. فراح النبي عليه الصلاة والسلام داخل هو أبو بكر وعمر في إناء كده، يعني في عفوا في مكان واسع كده، في فناء واسع أمام البيت، وانتظر. فجاء أبو الهيثم وأول ما شاف قال والله ما أحد أكرم أضيافا مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح إيه حاطط قدام النبي عليه السلام التمر والرطب واللبن، وراح بقى عشان يجيب شاه في ساعتها على طول. فالنبي عليه السلام قال إياك والحلوب، أوعى تذبح إيه شاه بتحلبوها تشربوا لبنها. شوف قد إيه، حتى وهو بيكرم صلى الله عليه وسلم ما يقدرش ينسى أبدا أني ما ينفعش أنزل ضيف وسبب تكلفة على صاحب المكان، مش أنزل بقى مكان ويقول لك إيه اللي يجي مش عارف إيه فبزاي واللي يجي فايدة ويقعد بقى إيه يعني لا أبدا، الموضوع مش كده خالص. زي ما بيقولوا كده، وصلت المحب خروف، الجودة من الموجودة، زي ما بيقول لأهل مصر الجودة الموجودة، الموجود اللي ربنا ميسره لك، عندك ساعة من المال تقدر تجيب لهم بقى اللي انت عايزه، هات اللي انت عايزه، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والناس كتير من الناس بدأوا يبطلوا ان هم يزوروا بعض او يروحوا لبعض بسبب التكلفة، ان فلان لازم اتكلف له فلما يجيني هو كمان لازم اتكلف، وهكذا انا اتكلف لك واتزين ليك وانت تتكلف لي وتتزين لي. الموضوع لما دخل في الاطار دوت بدأ الناس يبطلوا يزوروا بعض، انما انا لما زورك ايه المشكلة، عندك او ما عندكش مش فارقة، أو أنا عندي أو مش عندي مش فارقة برضو. صدقني ما كانش الناس بطلت زيارة بعض وما كانش الناس يبطلوا تواصل مع بعض. المهم قال له إياك والحلوب، راح جاب شاة ودبحها ودى نصها لزوجته عشان تعمل طبيخ عليها، والنص الثاني خده وشواه بنفسه. سبحان الملك، خلال ساعة كانت المائدة محطوطة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قبل ما يأكل النبي لقمة واحدة راح حاطط حتة لحمة كبيرة كده في رغيف، وقال يا أبا الهيثم أرسل جارية من عندك إلى فاطمة بنتي صلى الله عليه وسلم، إلى فاطمة، فإنها لم تذق مثل هذا منذ 3 أيام. عمر لم ينسى حد أبدا صلى الله عليه وسلم. في قصة إسلام سلمان الفارسي، أنتوا عارفين الرجل الآخر قسيس قبله بقى إسلام سلمان الفارسي، قال له خد بالك بقى خلاص حان الآن وقت خروج نبي آخر الزمان. مواصفاته كيت وكيت وكيت، إداله 3 مواصفات. إيه 3 مواصفات؟ رقم 1 لا يأكل الهدية، أي لا يأكل الصدقة. رقم 2 يأكل الهدية أو يقبل الهدية. رقم 3 عندهم علامة النبوة بين كتفيه. سلمان الفارسي وصل في النهاية أن ربنا أكرمه وبقى في المدينة المنورة. وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى أن سلمان سمع بمبعث النبي عليه السلام، فراح أعد طعام كده وراح رايح للنبي عليه السلام، قال سمعت أنك رجل طيب مبارك وقد أرسلت لك هذا الطعام صدقة لك ولأصحابك. فالنبي عليه السلام راح مناد على الصحابة قال لهم كلوا، وامتنع النبي ولم يأكل. فقال سلمان تلك واحدة، أدي أول علامة أنه لم يقبل الصدقة ما بيأكلهاش أبدا. فتاني يوم سلمان الفارسي أعد طعاما آخر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت أنك رجل طيب مبارك وقد جئتك بهذا الطعام هدية لك ولأصحابك. فأكل النبي وجمع أصحابه فأكلوا معه صلى الله عليه وآله وسلم. ثالث حاجة، في يوم من الأيام سمع سلمان الفارسي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لدفن واحد من أصحابي في جنازة كده في بقيع الغرقد. فذهب سلمان الفارسي وعشان يشوف النبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام كان مشغول بالدفن وعمال بيعمل كذا وبيعمل يسوي كذا، فالرداء بتاعه اتأخر لورا. فسلمان الفارسي وقف ورا عمال بيدور على خاتم النبوة وعايز يشوفه بأي طريقة. وبعدين فجأة النبي حس بيه فراح متخل الرداء تاني ورا، فرأى سلمان الفارسي علامة النبوة وخاتم النبوة، فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف وقعد يبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له استدر، من أنت؟ قال سلمان الفارسي، وبدأ يحكي له قصته. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقصة سلمان الفارسي وأراد أن يعيدها مرة أخرى على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. يبقى إذن خدت بالك النبي عليه السلام عمره ما ينسى حد أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الأيام أبو هريرة كان وصل لمرحلة من الجوع لا تخطر على قلبه بشر، جعان جدا جدا، وبعدين هو أبو هريرة من يوم ما أسلم ما راحش بقى لا يشتغل ولا يعمل، قعد قضى حياته كلها لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يعني يدوب النبي يديله بس يأكل ويشرب وهو قاعد يتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم الأيام وصل به الجوع مبلغا شديدا جدا، مش قادر خلاص لدرجة ان كان بيترمي في المسجد يجي له حالة زي الصرع كده، هو ما كانش بصروع بس من شدة الجوع مش قادر، فكان يترمي على الأرض ويتلوى. فيجي واحد يقوم واقف كده فوقيه أو بارك على صدره كده ويبدأ يقرأ عليه القرآن، يقول له والله ما هو بالذي ترى، انت مش واخد بالك خالص، ده هو سندوتشين كفتة تخلص الموضوع كله يعني وبقى زي الفل يعني. فالمهم ففي يوم من الأيام بيقول فاشتد بي الجوع، قلت أروح أسأل أي واحد من الصحابة عن أي حديث كأن أنا مش عارفه. فطبعا شيء طبيعي، يا فلان سلام عليكم، عليكم السلام، ممكن بس ندردش كده في الحديث ده، الحديث دوت صحيح ولا ضعيف؟ طبعا مش هقولها نقف في الشارع، هيرو طب تفضل طب ناكل لقمة مع بعض كده وندردش شوية ونشرب كوبايتين شاي ويعني والدنيا تمشي كده. فراح سأل مين؟ سأل أبا بكر. قال له أبا بكر ما تقول في هذا الحديث أو في هذه المسألة؟ فأبو بكر رح مجاوبه ما خدش باله وعلى نيته خالص، فمشي ما خدش باله. فأبو هريرة بيقول أنا مش عايز، أنا أعلم بك من هذا السؤال، أنا عايز أكل. فلقى عمر الخطاب فقال يا عمر ما تقول في تلك المسألة؟ قال أقول فيها كذا وكذا، ومشي. بس خد بالك بقى عمر الخطاب بقى خد باله، بس كانت مشكلة بقى أنه إيه لما قابله بعد كده، بعد يعني طبعا بعد ما راح بقى ابو هريره وكان عند النبي عليه السلام، قابله بعدها بتاني يوم بقى عمر قال له اما اني فهمت ما اردت يا ابا هريره، ولكن والله لو كان عندنا طعام لأتيت بك إلى البيت، لكن والله الحال من بعض أنا كمان مكنش لا أكل يعني. فالمهم إيه، فأبو هريرة فجأة لقى النبي خارج من المسجد، فقال يا رسول الله ما تقول في كذا وكذا؟ طبعا مش ممكن أنت تسأل بقى النبي عليه السلام، لأن إذا كنت أنت قاعد مع النبي ليل ونهار بتسأله وليل ونهار بتتعلم على دي، عايز تقنعني أن أنت ما أنتش عارف الحديث ده؟ فأول ما نوع السلام سمع أبو هريرة بيكلم كده فلقطها منه، قال له اتبعني يا أبا هر تعالى وراي. فأبا هر طبعا بإيه بنوع السلام بيمازحه يعني. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو هريرة إلى البيت، إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما دخل لقى قدح كبير كده ما شاء الله مليان لبن، فسأل زوجته من أين هذا؟ قال أتت به امرأة من نساء الأنصار. فبص كده أبو هريرة وقال يا أبا هريرة ادعوا لي أهل الصفة. أبو هريرة أول ما سمع كده قال بس خلاص كده إيه، وطبعا أول ما شاف اللبن قال فرجت الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يكرمك كده لو شربت حتى نصف القضح ده، ده أنا أشبع من هنا لثلاث أيام قدام يعني. لكن لما قال له ادعوا لي أهل الصفة، أهل الصفة دول أضياف الإسلام، دول 70 واحد لا لاقين ياكلوا ولا لاقين يشربوا، بيباتوا في سريه كده في المسجد واخد بالك، وبعدين يعني حينما يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم او ياتي اليه النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء كان يعطيه لاهل الصفه عشان ياكلوا ويشربوا. فكون ان هو يدعو بقى لاهل الصفه 70 واحد، فابو هريره بيقول وماذا يصنع ذلك القدح في 70 واحد من اهل الصفه؟ كده رحت يعني خلاص فيها، ما فيش لا اكل ولا شرب والموضوع انتهى يعني. وبعدين انا يعني بقى انا بعد ما شفت اللبن واطمأن قلبي وخلاص يعني وانشرحت اساريري وانفرجت اساريري واستبشر قلبي، تيجي مره واحده كده يضيع الامل ده تماما واروح اجيب 70 واحد يشربوا اللبن قدام عينيا وانا قلبي يتمزق؟ مش ممكن يعني، الموضوع صعب قوي. طب خلي يعني عايز اقول كانه عايز اقول ايه، طب كان غيري يروح يجيبهم انا كمان اروح اجيبهم عشان يشربوا اللبن اللي كنت هشربه. فاذا بابي رايل يقول ولكن ما كان من طاعة رسول الله بد. الله، يا سلام لو المسلمين يرفعوا الشعر دوت. ممكن الأمر يأتي مخالف لهوايا، ممكن أقول لواحدة مش لابسة حجاب ربنا أمرك بالحجاب وقال للنبي يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صعب عليك أنا عارف، ممكن يكون بقى يعني انا بقى ده انا تعودت البس كده واخد راحتي واعمل شعري في الخلاط واحط مكياجات واظبط نفسي والدنيا تبقى جميله كده وامشي يعني برضه اعمل نفسي مش واخده بالي وبتعاكس ومبسوطه وزي الفل وحاسه بنصتي، وبعدين مره واحده اروح مغميه نفسي بالمنظر دوت ولا من شاف ولا من دير والدنيا كلها تروح بالمنظر ده. صعب قوي على نفسي. لكن لما تكون لله وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه، أمر يسير جدا ما دام أنا بعمل حاجة ديت لله سبحانه وتعالى. فأبو هريرة بيقول ما كان من طاعة رسول الله بد، فراح دعا أهل الصف 70 واحد قعدوا وقدامهم القدح والنبي صلى الله عليه وسلم أمام أبو هريرة والقدح قدامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى خد بالك بقى، ما قالش اشرب يا أبو هريرة وشربهم، لا قال اسقيهم يا أبو هريرة. قال ودي المصيبة الثانية، لأن إيه معروف أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ساقي القوم آخرهم شربا، يعني أنا هسقيهم 70 وفي الآخر بقى أشرب أنا. طبعا القادح ده هيتحط على فم أول واحد وكل سنة وحضرتك طيب واخد بالك، الباقي كده ايه يعني يبص على القدح كده ويتبرك وخلاص يعني، يبص كده يشوف اللبن وخلاص ولا حتة كده في، إنما هيشرب مش ممكن يشرب. لكن النبي قبل ما هم يشربوا راح ماسك القدح وحط ايده عليه وقال بسم الله اللهم بارك، سمى بسم الله خلاص الموضوع انتهى. ابو هريره بيشرب اول واحد بيقول له اتفضل، وانا حاسس كده كانه عايز يقول له اتفضل وخف يعني، يعني خليك حلو يعني. فايه فالاولاني شرب، ابو هريره بيقول ايه؟ بيقول والله ما نقصت قطره لبن. الراجل الاولاني ده جعان جدا، اهل الصفه بيقول لك يومين ثلاثه ما شاء الله مطبقين ما فيش مشكله عندهم يعني. فالشرب الاولاني فبص ابو هريره ايه ده ما فيش ولا نقطه لبن نقصت. الثاني نفس الحكايه 70 واحد ورب الكعبه شربوا كلهم واللبن ما اتحركت منه نقطه كانما يمد من السماء. فاول ما خلصوا 70 ومشوا بقى فما بقي الا النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريره. فنظر النبي إلى أبي هريرة وهو يبتسم عايز يقول له إيه؟ بأنت كنت فاكر يا أبا هريرة إن أنا هسيبك تمشي من هنا وأنت جعان؟ ده مستحيل. أنا عارف أنا بعمل إيه لأنني يوحى إلي من السماء، كأنه عايز أقوله كده. فقال: ما بقي إلا أنا وأنت يا أبا هريرة. قال: أجل يا رسول الله. قال: اشرب أبا هر. فشرب أبو هريرة. قال: اشرب أبا هر. فشرب المرة الثالثة، اشرب أبا هر. قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، اللبن وصل لحد هنا، أنا مش قادر حتى أتنفس. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة وحمد الله عز وجل. هو ده النبي محمد، عمر ما النبي ينسى حد أبدا صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله الحديث رواه البخاري في غزوة الخندق، النبي ربط على بطنه حجر من الجوع. يا سلام يا حبيبي يا رسول الله، الناس اللي عمالة بتشتكي وليها طلبات فردية وعمال يقول لك وطلبات فئوية والمرة التالتة على والمشافئية، بنقول يا جماعة صبرا يا جماعة على مصر شوية. قلنا بعد الثورة إن مصر دي عاملة زي بنتنا اللي كانت مخطوفة بقى لها 50 سنة ولسه رجعنا، في حد بنته تتخطف وترجع له فياخدها في حضنه ويقول لها هتديني إيه، ولا يقول لها وهي في حضنه تطلبي إيه، نفسك في إيه؟ أظن ده أقل واجب علينا. أنا ما بنكرش الناس دي ليها حقوق طبعا، الشعب المصري كله، مش الناس اللي بيطلعوا دول بس بالمطالب الفئوية، لا أبدا، كل الشعب المصري من الألف للياء كلهم ليهم حقوق وكلهم اتظلموا، إلا طبعا خلة قليلة اللي كانت يعني اللي كانت بتقسم التورتة، واخد بال حضرتك؟ لكن عايز أقول إن لكل وقت أذانه. يعني عايز أقول إن يا جماعة محتاجين بس نستنى شوية، خلي عجلة الإنتاج تمشي شوية وبعد كده اطلبوا اللي أنتوا عايزينه. طب تصدقوني والله وأقسم لكم بالله، لو أهل مصر صبروا على مصر سنة بس، أنا بقول سنة بس، سيبوا مصر كده سنة كاملة، هتعيشوا أحسن من أهل سويسرا، ويكون أعلى دخل في العالم هو دخل أهل مصر. بس سيبوا الخير يطلع كده، انتجوا اشتغلوا عشان بس نشوف خير مصر. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يعني إن شاء الله نكمل مع بعض، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل حلقتنا استأذنكم ان احنا نعلن اسماء الفائزين، ومعلش تقريبا في مشكلة هنا في طبع الورق، تقريبا في مشكلة، فبس بناخد اول اسمين بيفوزوا وبنعلنهم من خلال الورقة ان شاء الله، وربنا يا رب يبارك فيك يا رب العالمين. السؤال كان الحلقة اللي فاتت لو تفتكروا: من هو الصحابي الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان؟ كان هو الإجابة زيد ابن ثابت. أسماء الاثنين اللي فايزين: الأستاذ محمد ناجي منصور من الشرقية، والأستاذ تامر أحمد السيد من البحيرة. يبقى نعيد الأسماء مرة تانية: أستاذ محمد ناجي منصور من الشرقية، والأستاذ تامر أحمد السيد من البحيرة. والسؤال الجديد بتاع السؤال، طبعا الاثنين ربنا يكرمهم يا رب العالمين، يتجهوا الى المكتبه غدا او في اي وقت خلال الاسبوع، كل واحد فيهم هيستلم الموسوعه الذهبيه كامله 16 مجلد، ربنا ينفعكم بها رب العالمين. وبتمنى والله زي ما بقول لكم كل مره، اتمنى احطها في بيت كل مسلم، ربنا يتقبل يا رب. السؤال الجديد: في اي سماء، يعني السماء الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، ولا في اي سماء يوجد البيت المعمور؟ طبعا الموسوعه الذهبيه هي أي واحد سواء بياخدها في المسابقة أو بيشتريها أو غير ذلك، فهيبقى عليها عشان ما تنزلش عن حقك، بيبقى عليها كتاب روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا قبل ما أبدأ الحلقة، قبل ما أكمل الحلقة، كان بعض الإخوة والأخوات بيقولوا لي رجاء لما يكون في حاجة جديدة عرفنا، لأن احنا ما بنعرفش، لأن الكتاب بينزل في المكتبة في الأزهر مثلا، تمام، ما بنعرفش إيه اللي نزل. أنا الحقيقة الفترة اللي فاتت كنت مشغول بحاجة معينة، ان البلاء الكتير قوي اللي عاشت الأمة الفترة اللي فاتت ديت، اشعر ان كل ده بذنوبنا، كما قيل: ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبة. فعملت كتاب سميته قصص التائبين، كتاب حوالي 700 صفحة، قصص التائبين. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن التوبه بقى بشروطها باركانها بقى بكيف نتوب، حاجات كتير قوي جميله قوي عن التوبه يمكن كتير مننا اول مره يقراها. ثم بعد ذلك عملت الفصل الاولاني توبه الانبياء، الفصل الثاني توبه بني اسرائيل، توبات كثيره جدا وردت في بني اسرائيل، الفصل الثالث توبه بعض الصحابه، الرابع توبه بعض التابعين، الخامس توبه في زماننا هذا، وكثرنا الامثله جدا علشان تقعد كده تتعايش مع قصص التوبة فتستشعر فعلا ان في حاجة بتحركك، ان التوبة دي فعلا ايوة ده كان بيعمل الذنب بتاعي. ان انا ذكرت لكم زمان قلت يا جماعة تخيلوا لو ان واحد بيعمل نفس الذنب اللي انا بعمله، مثلا اي واحد مثلا مبتلى بذنب معين، تخيل لو حضرتك بتعمل ذنب معين وكان ليك صاحبك برضو صديقك بيعمل نفس الذنب دوت، صاحبك ده ربنا يا رب يعافينا جميعا يا رب، مات ودخل النار وتعذب في النار ثم عاد مرة أخرى بقدرة ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ده أنا بدي مثال، لحسن حد يقول الشيخ رأى الواحد دخل النار ورجع تاني، فبدي مثال ورجع تاني وجالك وقابلك وقعد يحكي لك على اللي شافه في النار. هل تتخيل حضرتك ممكن يكون ليك نفس بعد اللي هتسمعه ان انت ممكن تعصي ربنا مرة تانية؟ انا لا اظن. عشان كده بنقول محتاجين بجد والله العظيم علاج كل اللي احنا فيه ده بيتلخص في حاجتين، ان احنا نلجأ لربنا ثم ان احنا نتوب الى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدقوني احيانا اشياء كثيره جدا الامه تحرم منها بسبب ذنب، بسبب ذنوب. الخير ممكن نتحرم منه بسبب ذنوب وآثام. والثورة اللي قامت علشان في البداية والنهاية علشان ان احنا نعيش شرع ربنا وان احنا نعيش البلد ديت في اطار هذا الشرع الجميل وان احنا كلنا نتعايش بشكل كده. يعني دايما يا جماعة بقول مش عايزين نقسم مصر لفصيلين، الله يبارك فيكم ابوس ايديكم، بلاش حتة اسلاميين وغير اسلاميين، تعالوا كلنا نقول احنا كلنا مصريين، تعالوا كلنا ان احنا مش معنى كده ننسى عقيدتنا، ما نقدرش ننسى عقيدتنا ابدا، لكن عايز اقول بلاش نفرق بعض. خدوا بالكم من حاجه، لو انا قلت لواحد انا اسلامي وانت مش اسلامي، الراجل ده لو كان على معصيه وكان نفسه يتوب انا سديت نفسه ان هو يتوب، انا قفلت له كل حاجه، انا حسست ان هو حاجه نكره وان انا اللي حاجه كبيره. فعشان كده عايز اقول تعالوا نتالف ونحط ايدينا في ايدين بعض وبالله عليكم ننسى نفسنا شويه ونفكر في البلد دي، البلد المسكينه ديت اللي طحنت 7000 سنه وطحنت اكبر طحنه في حياه البلد دي كانت في اخر 50 سنه. فتعالوا مرة تانية نخلي بلدنا تشم نفسها لأن الخير ده في النهاية برضو هيعود علينا كلنا. ربنا يحفظنا ويحفظكم رب العالمين ويبارك فيكم. تعالوا نكمل مع بعض موضوعنا، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، والحديث رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجر من الجوع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان النهاردة لما واحد يجوع ولا يتعب ولا فلوس تقل في بيته شوية ما يقسم من رحمة ربنا، ما يبقاش الخير يعني ما يبقاش ربنا كرمك طول السنة ولو ضيق عليك 10 أيام تيأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. دايما خلي عندك كده أمل في الله سبحانه وتعالى، لأني عايزك تتأكد من حاجة وتحط زي ما يقولوا كده بلغة المصريين في بطنك بطيخة صيفي، إن لا يمكن هتكون عايش وملكش رزق. حتى إني في الأثر إن ملك الموت حينما يأتي ليقبض روح الإنسان أي إنسان أيا كان يقول له، كان الأثر طبعا غير صحيح لكن يعني إيه يعني هو بيوضح لك المعنى، يعني المعنى صحيح، طفت المشارق والمغارب فلم أجد لك لقمة عيش، وطفت المشارق والمغارب فلم أجد لك موضع قدم، فلذلك سأقبض روحك لأن ما أقدرش أسيبك وليس لك رزق في الدنيا، خلاص ما ينفعش تعيش بلا رزق. فتأكد. ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو نعيم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك من الحديث ده والله العظيم يطمن كل الناس، أي إنسان على رجل الأرض عنده شك في الرزق يطمئن من الحديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو هرب ابن آدم من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يا سلام، يعني لو ربنا مقدر لك رزق في مكان وانت بتهرب من المكان ده الرزق هيجري وراك لحد ما يجيلك، جايلك يعني جايلك، ما تخافش، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. محدش في الدنيا هيقدر يحجب عنك الرزق، ومحدش في الدنيا يقدر يحجب عنك الموت. تأكد من الحتة ديت، واثق تماما ان طول ما انت عايش فربنا مقدر لك رزق. وعايز اقول لك حتى الانسان اللي بيسرق، الحرامي او النصاب اللي بيسرق، واخد بالك، اللي بيسرق ده صدقوني بيسرق رزقه، والله العظيم ما بيسرق رزق حد تاني، هو ربنا مقدر له رزق، استعجل وخده من الحرام، ولو صبر شوية هو نفس الرزق جاي له من الحلال. فخلي عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربط على بطنه حجر من جوه، جابر بن عبد الله شاف المنظر لم يحتمل، حبه للنبي دفعه انه مش ممكن، ده انا اموت انا وزوجتي واولادي وما نتحملش ان النبي جوع. صلى الله عليه وسلم فراح البيت سال زوجته عندك ايه؟ قالت له عندي طعام الاولاد، عندي دوب كده داجن وعندي شويه شعير. قال لها بس خلاص نومي الاولاد واعيد الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. طب لو حبيت يعني نجيب حد معاه، يبقى ابو بكر وعمر وبس، واجيب لحد تاني احسن ايه نتفضح، ما فيش اكل يكفي يعني. فالمهم ذهب جابر بن عبد الله، وطبعا سمع كلام زوجته، خلاص هو النبي عليه السلام، ولو حب ابو بكر وعمر كفايه على كده الحمد لله. راح للنبي عليه السلام وراح اصر للنبي في اذني، قال له يا رسول الله اعددنا لك طعاما فحي هلن، واذا اردت ان تاتي بابي بكر وعمر فيعني فبيع ونعمه عين، لكن ليس عندنا طعام الا ما يكفي ثلاثه فقط. فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي ما ينساش حد ابدا، راح منادي على أهل الخندق 1000 واحد، يا أهل الخندق. قالوا له نعم يا رسول الله. قال إن جابر يدعوكم إلى الطعام. طبعا أنا متخيل منظر، طبعا جابر بن عبد الله موقف صعب جدا يعني، ده أنا بدعو مين؟ النبي عليه السلام وبعدين معه 1000 واحد، طب أعمل إيه في الموضوع ده؟ فإذا بالحبيب المصطفى يقول له يا جابر إذا رجعت إلى بيتك فأخبر زوجتك ألا تفعل شيئا، ما تعملش لا أكل ولا شرب، تسيب الأكل زي ما هو كده لحد ما أنا أجي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، طبعا زوجة جابر واقفة بقى إيه على الباب مستنية جابر ومقضي عشان تستقبل النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر. فجأة لقت ما شاء الله عفرة كده وراهم، ولقت إيه 1000 واحد جايين. فأول ما وصل جابر طبعا تقدم الأول عشان يوسع الطريق، فقالت بك وبك، وقعدت تلومه، إيه اللي أنت عملته ده؟ أنا مش شايلها لك النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر، جايب لي الجيش كله. فالله قال له والله ما أدري، أنا أخبرت النبي عليه السلام وأسررت له في أذني فهو اللي دعاهم. فقالت ويعلم النبي ما عندنا؟ قال لها أيوة عارف اللي عندنا. قالت له خلاص لا عليك، هو هيتصرف خلاص، هو طالما عارف النبي عليه السلام خلاص هيتصرف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتفل وبارك وسمى على الأكل، ثم قال لها أنضجي طعامك. عملت صينية كده زي فتة، خد بال حضرتك، وحطت بقى سمت كده الأكل كده واللحمة وكله. والنبي عليه السلام قال لجابر ادعوهم يدخلون 10 على 10، 10 يخشوا ياكلوا ويخرجوا فضلوا مع السلامة على الخندق، ويجي 10 غيرهم وهكذا. جابر بن عبد الله بيدعوهم عمال يبص على الاكل، يعني عايز اقول لهم يا جماعه يعني ربنا يبارك فيكم، انا عازم النبي عليه السلام وابو بكر وعمر، فخليكم حلوين يعني، واحنا اخوه وحبايب يعني، وعشان ما نخسرش بعض، مش عشان يعني صينيه فته يعني نخسر بعض، ودي صحبه وعشره عمر ما ينفعش، فانا خشوا اتفرجوا شموا الريحه وتفضلوا مع الف سلامه وربنا يبارك، يعني الريحه احسن مما فيش يعني، كانه عايز يقول لهم كده يعني. فايه فبص لقى العشره بياكلوا وما شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان ياكلوا من جوانب القصعه ما ياكلوش من النص. واذا بالطعام جابر بن عبد الله بيقول ايه؟ وكانما يمد من السماء، كل 10 يخشوا ياكلوا والصينية زي ما هي، اللحم زي ما هو، والشعير زي ما هو، والدنيا جميلة ومفيش أي حاجة خالص. 10 غيرهم، تخيل بقى حضرتك بيدخلهم بقى 100 مرة، خد بالك ال10 وبين 10 10 في 100 ب 1000 واحد، يعني 100 مرة بيدخل 10 في 10 لحد ما كلوا كلهم والأكل زي ما هو. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا جابر كل أنت وزوجك وأطعم جيرانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن عباس اللي تعلم الخلق دوت من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام كان رايح يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وداخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة لقى واحد من الصحابة قاعد كده وحزين ومتعبان ومتضايق يعني، فقال ما بك؟ قال دين علي لفلان، فلان مدينني بفلوس كتير وكده. قال كم عليك من الدين؟ قال له كذا مثلا 200 دينار مثلا. فقال له طيب. فابن عباس كان قاعد في المعتكف، ساب المعتكف وخرج، فرجل بيقول له إلى أين يا ابن عباس؟ قال ذاهب لأسد دينك، قال والمعتكف؟ قال أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قلت لكم في أول درس، أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا، مع أن الصلاة الواحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، يعني في اليوم بخمس تلاف صلاة، خمس تلاف في تلاتين يعني 150,000 صلاة، تخيل كل دوت يحسب في قضاء حاجة لأخيك المسلم. فراح ابن عباس للرجل اللي ليه فلوس عند الرجل المعتكف، السلام عليكم. عليكم السلام. قال هل لك دين على فلان؟ قال أجل يا ابن عباس، ولماذا تسأل؟ قال جئت لأسد دين الرجل. قال أنت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجل، ولقد قطعت معتكفي من أجل أن أسد دين هذا الرجل. فقال أشهدك يا ابن عباس أني قد تنازلت عن الدين، وخذ هذا المال وأعطه له كي يستعين به على حياتي. الله أكبر، شفت النوايا الجميلة لما تبقى موجودة والإنسان يبقى نيته جميلة، يا سلام، شيء عجيب، شيء عجيب إن في ناس عايشة الإسلام الصح. مش إن أنا النهاردة بقعد ماسك المصحف عمال بقرأ، فجأة لقيت جاري بيقول لي الحقني ابني وقع من الدور السادس بيموت، أقول له طب معلش بس خلص الجزء ده لحسن، ده الورد بتاع النهاردة. لا، ده في حاجة أهم من الورد، الولد اللي بيموت، إغاثة الملهوف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أمي تعبانة وبتنادى عليا بتقول لي الحقني، هات لي العلاج من الصيدلية بسرعة يا ابني لحسن هموت. لا يا أمي، بس أما أصلي ركعتين قيام ليل. ما ينفعش، لازم نفهم ديننا صح. في فهم يعني السلف لما تقرأ في سيرتهم تعرف إن الناس دي فعلا كانت فاهمة دين صح. سيدنا الإمام العلم شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في يوم من الأيام كان عنده تلميذ نجيب جدا وكان بيحضر كل دروسه. في يوم من الأيام ما بقاش يجي دروس خالص، يعني سأل عنه قالوا له ده مسجون. مسجون؟ مسجون ليه؟ قالوا له كان عليه دين لفلان الفلاني، الرجل لم يصبر عليه راح اشتكى للوالي راح سجنه، دخل السجن. فرح عبد الله بن المبارك لصاحب الدين وقال له كم لك من الدين على هذا الفتى؟ مثلا قال له مثلا 300 دينار. قال له ادي 300 دينار وبالله عليك ان تخرجه الان من السجن ولا تخبره من الذي اعتق المال، اوعى تقول له مين اللي دفع الفلوس. راح الرجل راح للسجان وقال لهم يا جماعه خلاص الفلوس وصلتني وانا متنازل عن القضيه دي تماما، وطلعوا بقى من السجن. طبعا مش زي دلوقتي بقى لازم اوراق ولازم يروح مش عارف ايه ولازم يروح اسم الخليفه عشان يطلع ترحيلات يعني في رحمه، ما دام خلاص الرجل تنازل مفيش داعي بقى لتعذيب الرجل، طلعوه في ساعتها. فقاموا مطلعينه. فراح مقابل عبد الله ابن المبارك، قال اين كنت؟ كانه ما يعرفش اي حاجه خالص. قال كنت مسجونا يا سيدي. قال في اي شيء؟ قال في دين علي. قال ومن الذي اخرجك؟ قال رجل اسال الله ان يجزيه عني خير الجزاء ولا اعرف من هو، دفع المال فخرجت من السجن. قال ادعو له بخير. وما علم هذا الشاب ان عبد الله بن المبارك هو اللي دفع الفلوس الا بعد موت عبد الله بن المبارك. في يوم من الايام كان عبد الله بن المبارك كان قاعد في مدينه مروه في العراق، وكان يجمع اصحابه وحبايبه واهله وناسه لما يروح يحجوا كل سنه، فكان يقول لهم ايه رايكم؟ يعني مثلا كان بيحج سنه ويجاهد في سبيل الله سنه، فيقول لهم ايه رايكم؟ طيب تعالوا كده نجمع الاموال بتاعتنا وكل واحد يحطها في سره ويكتب عليها اسمه ونحط كل ده في صندوق ونقعد نصرف كده رايح جاي وفي الاخر نتحاسب. يقول له ماشي. حط السرر في الصندوق ويحط الصندوق على الناقه بتاعته ويطلعوا يسافروا بقى. يصرف عليهم اكل وشرب ولبس ويقول لهم عايزين، ويوصلوا مكه يجيب لهم هدايا من مكه، يوصلوا المدينه يجيب لهم هدايا من المدينه، ويروحوا يحجوا وخلصوا. بعد ما يرجعوا يوم مجمعهم وعامل لهم عزومه كبيره جدا في الدار بتاعته، كانت الدار بتاعته كبيره جدا في مرو، يجمعهم كلهم يعزمهم ياكلهم ويروح مطلع سره كل واحد وما يخصمش منها الا ثمن الهدي، ويقول لهم هذا الحج هديه من اخيكم. بهدي كل الناس دي حوالي مثلا ممكن 500-600 واحد طالعين ما بيحجوا، تخيلوا حضراتكم. ففي سنة من السنوات مجمع الأموال دي كلها في الصندوق وهم رايحين يحجوا، جم عندي مدينة قالوا نقعد نستريح هنا عشان بس نقدر نكمل الطريق. فلقوا امرأة كبيرة زي أمهاتنا كده أعزكم الله بتأكل من مزبلة كده بتاعت المدينة وهي عمالة بتفتش فيها عشان تأكل. فبيقول لها ما حملك على هذا يا أمها؟ قالت له أنا وأهل القرية ما ذقنا ذواقا، ما ذقناش ولا لقمة منذ 3 أيام، ما أكلناش ولا لقمة، ما فيش ولا بيت فيه لقمة حتى ناكلها. صعب عليه الوضع دوت، وراح مطلع الصندوق من فوق الجمل وراح كلف 2 من الرجال يوصلوا هذه المرأة بالصندوق وقال لها هذا لك ولأهل قريتك، ثم نظر إلى كل اللي خرجوا يحجوا معاه وقال لهم هذا حجنا في هذا العام. يا حبيبي شوف شوف المعنى الجميل ده. لما رجع بيته في مرو بقى ونام في الليلة ديت، فرأى في المنام من يقول له حج مبرور وذنب مغفور. في ناس بتحج كل سنة، اوعى تفتكر نقولك الحج حرام، هي الحج مطلوب منك مرة واحدة، هو ده حج الفريضة، حج الإسلام. إنما لو حبيت تزود ربنا يبارك في عمرك ويتقبل يا رب. بس بقولك على اللي أحلى من ده كله، ممكن حجيت مرة 2 3، ممكن بنفس الفلوس ديت، لأن الفلوس كتيرة قوي، يعني الواحد النهاردة أقل حج موجود على الساحة أظن 40,000، وفي حج النهاردة وصل 150,000 حاجة كده، حاجة لرجال الأعمال والناس اللي هم مالتي مليارديرات يعني، خد بالك. فخد بالك من حاجة، يعني أذكر إن في سنة من السنين 6 سنين أظن كنت طلعت مع إحدى الشركات الكبيرة قوي عشان أحج. كان في السنة ديت، كان من 6 سنين أو 7 سنين، كان في السنة ديت كان الحج عندهم ب120,000 جنيه. لقيت واحد طالع هو وزوجته وأظن 2 من أولاده و3 من بناته، العيلة كلها، ودافع لكل واحد 120,000 جنيه، غير المصاريف اللي هتصرف هناك، غير ان هو كان بيطلب حاجات سبيشال بقى كده في مينا، ان احنا قاعدين قف خيمه مكيفه وكده، بس انا عايز تعمل لي برضو خيمه جوه الخيمه للعيله بتاعتي، حاجات سبيشال كده، اكل مخصوص يجيني لوحدي ما اكلش مع الناس، حاجات كده. كان بقى طبعا بقى ايه فلوس فوقها، يعني ممكن يوصل 150,000 كمان. تخيل حضرتك ممكن يكون الموضوع كله دخل في 1,000,000 جنيه عشان يحجوا. سبحان الملك. وفي ناس بتروح تتبهدل على الرصفه عشان تحج، ولعل وعسى محدش عارف مين المقبول، ربنا يتقبل من الجميع رب العالمين. فعايز اقول انت حجيت 2 3 4، خد فلوس الحج كده في سنه من السنين وشوف انسان فقير ونفسه يحج، شوف واحده كبيره ومنيت عمرها انها تحج، وقول الفلوس ديت روح حج بها السنه دي. اقسم لك بالله يقينا في الله وحسن ظن بالله هيتحسب الحج ليه وليك. ده النبي عليه الصلاه بيقول الدال على الخير كفاعله، ده مجرد انك تدل واحد وتقول له يا اخي يلا اطلع حج كده ربنا يكرمك في ميزان حسناتك، امال لما تديله بقى الفلوس هيروح يحج ومش هينسلك الجميل دوت، ويروح ويزور المناسك ويشعر ان هو الحمد لله حج حج الفريضه وخلص كده نفسه من طوق في عنقه، وعمره ما هينسلك الجميل، وكل ده محسوب في ميزانك وميزانه. تعالى كده بال50,000 أو 60,000 اللي تحج بيهم، وهات 6 شباب فقراء معدمين مش لاقين ياكلوا، وجوز كل واحد ب10,000 جنيه. في شباب ممكن يتجوز بكده، ممكن في مناطق ريفيه ياجر شقه ب150 جنيه، ب200 جنيه، واخد بالك، ب300 جنيه، ويجيب شويه عفش بساط كده ب5 6,000 جنيه، والباقي ده كمان ممكن يجيب بيه شبكه، يتجوز الجوازه كلها ب10,000 جنيه. ممكن تجوز 6 شباب وتاسس 6 بيوت تعبد ربنا سبحانه وتعالى بتمن حجه واحده. تخيلوا حضراتكم، يعني عايزين نفكر كده، احلى حاجه في الدين بتاعنا انه يقول لك ما تعيش لنفسك، عيش للي حواليك. شوف واحنا بنصلي في، يعني في اول حاجه قالب بصلاه الله اكبر، شوف دي بقول في الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين، مع ان السياق الحقيقي احنا مش بنبدل في القران، استغفر الله، السياق الحقيقي انما ان انا بقول اياك اعبد، انا اللي بعبد يا ربي مش اياك نعبد، لكن القران بيقول كده، بيقول اياك نعبد، كانك بتتكلم بنفسك نيابه عن كل المسلمين، احنا كلنا بنعبدك يا رب العالمين. اياك نعبد واياك نستعين، نون مش مش انا، لا اياك نعبد واياك نستعين. ولما جيت تطلب الهدايه ما قلتش اهديني الصراط المستقيم، ولما قلت اهدنا الصراط المستقيم. هو ده الإسلام، هو ده الدين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحسن حاجة إن أنت تقدم الخير لغيرك، خد بالك، كنتم خير أمة أخرجت للناس. النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، آخر سورة في كتاب الله قل أعوذ برب الناس. هو ده الدين، هو ده ديننا. ديننا إننا مش نفسي ومن بعد الطوفان، مش لو جالك الطوفان حط رجلك تحت ولديك تحت حط ولدك تحت رجليك. مين يقول الكلام ده؟ لو جاني الطوفان حط رجلي ولدي تحت رجليا، مين يقول الكلام ده؟ ده انا اشيل ولدي ده في عينيا حتى لو انا مت. وياما شفنا ناس ضحت بنفسها عشان اولادها. كانوا جايبين مره مشهد زمان ما انساهوش ابدا، مشهد من 15 20 سنه، امراه صينيه طفلها الصغير وهو ماشيين مع بعض فلت من ايديها فنزل تحت عجله عربيه، العربيه رجع ورا والولد نزل تحت العجله والعجله على رجليه، والسواق مش واخد باله من الطفل، مش واخد باله ان هو واقف بالعجل على الطفل. فالمرأة بحبها وحنانها والأمومة الطاغية اللي عندها ما فكرتش انها تقول للسواق اطلع قدام شوية ابدا، وقفت تعافر لحد اما رفعت العربية وقلبتها عشان تهجب لها. هي دي المسألة، ان الانسان لازم يكون نافع لغيره، نافع لغيره. والحديث زي ما انت شفته بقى، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم وتكشف عنه كربة وتقضي عنه دينا أو تسد له جوعا إلى آخر الحديث. إن أنا وعلى فكرة أسعد لحظات للإنسان، ياما سألت ناس إيه أسعد لحظة في حياتك، والله العظيم يا جماعة كان شبه إجماع، إن كان ناس كتير يقولوا لي أسعد لحظة في حياتي يوم ما أشوف البسمة على وش حد وأكون أنا السبب فيها، يوم ما ادخل السعادة على غيري. في ناس ما هماش مطيعين لله سبحانه وتعالى، ممكن يكون واحد مشغول بمعاصي ولكن يقول لك انا بشعر بلذة لا تتخيلها في الانفاق. انا قابلت واحد لا بيصلي ولا له علاقة بالدين لا من قريب ولا من بعيد، ولكنه رجل كريم، يقول لي اسعد لحظات عمري يوم ما بيجي أول شهر واركب عربيتي واطلع النجوع والكفور وأماكن بعيدة جدا جدا أروح أدفع مرتبات للأسر الفقيرة. والله العظيم يا جماعة فعلا سعادة، سعادة كبيرة جدا جدا في قلب الإنسان لما يقدم خير ويخدم الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه، اتقوا النار ولو بشق تمرة. تخيل نص تمرة ممكن ربنا ينجيك بها من النار. يقول صلى الله عليه وسلم حديث في قمة الروعة عند الطبراني في الكبير والإسناد الحسن، قال صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما يختصهم بالنعم، مش لنفسك، لمنافع العباد قبالك، ويقرها فيهم ما بذلوها. يقر النعم ديت فيهم ثم هم بيبذلوا وبيصرفوا، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. أعد لكم الحديث مرة تانية، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. الله أكبر. عشان كده دي كانت كلام النهاردة عن المواساة بالمال. شوف النهاردة الناس اللي عايشين في العشوائيات يا جماعة، ناس مش لاقية مأوى، ناس عايشة لا مية ولا نور ولا مجاري، ناس متبهدلة، ناس بتقول يا رب عجلة الإنتاج تمشي علشان نعرف بقى نلاقي حد يبصلنا ويشوفنا ويشوف مشاكلنا عشان نطلع من اللي احنا فيه ده. مش معقول هنسيبهم في في في في العكه اللي هم فيها ديت، واحنا عاملين في خلافات سياسيه وفي مناحرات وناس عماله النهارده. والله العظيم انا اسف نقول الكلمه دي، والله العظيم في ناس عايشه على ارض البلد ديت وبياكلوا من خير البلد دي، واقسم بالله سبحانه وتعالى عمالين بيتامروا على خراب البلد دي. في ناس كده، في ناس قلة بس موجودة ومؤثرة في البلد، هم قلة فعلا لكنها مؤثرة جدا، وعمالين بيسعوا ليل ونهار على خراب البلد. مش عارف الرئيس عمل ورئيس سوي. يا سيد الله يبارك فيك، يعني هو الرجل حتى مهما عمل هيكون عمل فيك اللي اتعمل، هيقول لي لا ما هو النظام السابق ده ما عملش فينا حاجة. خد بالك ليه؟ لأنه كانوا مستفيدين من النظام السابق، هي كده، كان مستفيد من الرشاوى ومستفيد من المحسوبيات ومستفيد. انما لما نيجي بقى لدوله العدل ودوله القانون ودوله المؤاخاه ودوله المساواه ومش عايز الكلام ده خالص. خد بالك هم ليه كفار قريش رفضوا يتبعوا النبي عليه السلام؟ وعارفين أنه على حق وعارفين أنه هو الصادق الأمين. كان ربنا قال كده: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أبو جهل يقول لك أنا تسويني ببلال؟ فخد بالك. أبو لهب يقول لك أنا تسويني بسلمان؟ ده مستحيل أنا أقعد مع الناس ديت. هي دي المسألة ديت، إن الناس ديت عايزة تفضل في برج عالي، والبرج العالي ده ما كانش يتوفر لهم إلا في النظام السابق. انما الان لما هنتكلم بقى في دوله قانون، ما فيش بقى محاباه وما فيش وسائط وما فيش ما فيش، هما الكلام ده فضوه تماما، ولذلك بيسعوا لخراب البلد. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل قيدهم في نحورهم يا رب العالمين، لان احنا محتاجين فعلا اللي يخاف على بلدنا واللي يبني بلدنا واللي يعين بلدنا. بلدنا ما فيش في الدنيا اغلى منها يا جماعه. الحلقات القادمه ان شاء الله نتكلم عن المواساه بالجاه، مواساه بالبدن والخدمه، مواساه بالنصيحه، مواساه بالدعاء والاستغفار، مواساه بالتوجع. إن إحنا عايزين نحس بالإنسانية اللي جوانا الجميلة، اللي بكل أسف اللي ابتدت تتأثر برتم الحياة المزعج اللي إحنا عايشينه ده. الحقيقة يمكن أنا واحد من الناس عازل نفسي أوي عن الحياة شوية، وقاعد كده في مسجدي أو في مكتبتي شوية كده بعيد شوية، والتلفزيون لا أكاد أرى إلا بين الحين والحين بس عشان أعرف إيه الأخبار، بس وصلنا لحد فين. إنما الحقيقة رتم الحياة بقى مزعج قوي قوي. أيامنا أنا أذكر وإحنا صغيرين بجد يا جماعة، وناس كتير يشاركين الرأي ده، كانت الحياة أبسط من كده بكتير قوي، كانت أقل حاجة بترضينا. كنا عايشين كده ما كناش مشغولين ببعض بالمنظر ده، ما كناش بالبشاعة ديت، وده عايز يهدم ده، وده عايز يأذي في ده، وده عمال بيدبر لده، وده عمال بيأكيد لده. رتم الحياة بقى قاسي قوي، وبقى مزعج، ومتطلبات الحياة بقت مش ممكن، بقت حاجة مش طبيعية. تحس ان البركة بقت منزوعة، يعني على رأي اهالينا لا الاكل بقى ليه طعم ولا حاجة، ما بقاش في حاجة في الدنيا ليها طعم بالمرة. ليه؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. محتاجين نتوب، محتاجين نرجع لربنا، محتاجين الناس الطيبة اللي عايشة في مصر واللي قلبها على البلد ديت، محتاجين داخلين على العشر الأول من ذي الحجة، محتاجين أظن هتبدأ من يوم الأربعاء. أظن الموضوع مش صيامه بس يا جماعة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من تلك الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. داخل علينا العشر الأوائل من ذي الحجة، اللي يقدر يصوم يصوم، هو ما وردش فيها نص معين في أنه لازم يكون صيام، بس اهم حاجه ما يفوتكش يوم عرفه، اللي ربنا بيكفر ذنب سنتين، سنه فاتت وسنه جايه. لكن عايز اصوم صوم، اقرا قراءه قران، قيام ليل، مساعده فقراء ومواساه فقراء وناس ويتامى ومساكين على قد ما نقدر. نوع عباداتك، اضرب ليك حظ كده في الصيام وفي القيام وقراءه قران، اعمل ختمه كده في التسع ايام ديت، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. في دقيقة أو دقيقتين الفضلين أدعو بسرعة كده، مش عارف فضلنا قد إيه يا أستاذ كريم، أدعو بسرعة كده يعني إني داعم فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، أرزقنا جميعا حسن الخاتمة، أرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا رب العالمين اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اعز الاسلام والمسلمين، اجبر كسر المكسورين، اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، برحمتك يا رب العالمين، اغث اخواننا في سوريا، اللهم انهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واجعل الدائرة على بشار وأعواني، اللهم إن أهل سوريا مغلوبون فانتصر لهم، اللهم داو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة، لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله.